الذين يخافون أن يشرع فيهم مثلا من دونه ولي ولا شفيع. الشاهد قوله ولا شفيع. الشاهد قوله ليس من دونه ولي ولا شفيع. يعني وأما منه نعم فلهم شفاعة لأنهم مؤمنون. طيب قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ما وجه اختصار الشفاعة بالله محمد؟ لله الشفاعة جميعا جاء بها على سبيل الاختصار. قلنا لأنه تعالى هو الذي يقبل الشفاعة وهو الذي يتقبل. صح، نعم، لأنه توقف على إذنه وقبول، لهذا صارت له الشفاعة كله. طيب قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما مراد الاستفهام هنا؟ لا يشفع عنده أحد إلا بإذن الله. ما المراد بالاستفهام؟ تكليف. لا مثل. المثل الدليل يا حجاج من موضع النفي. الذي يشفع عنده الذي الدليل على ان المراد بالاستفهام النفي. انه يعني لا شفيع الا الله، يعني لا يشفع هذا المعنى، لكن ما الدليل على ان المراد بالاستفهام النفي؟ الدليل اللفظي في الايه. الا باذنه. كيف الا باذنه؟ يعني لا يشفع يعني لا يشفع عنده الا إيه. قوله الا باذن الاستثناء. طيب ما الحكمه هذا بان الاستفهام ياتي بمعنى النفي؟ لا يشفع الحكمه بان الاستفهام من النفي، يعني لماذا لم يقل لا احد يشفع الا باذنه وجاء من ذا الذي؟ من الشيخ يقول لهم ما في شيء يشفع الا باذن الله. احسن. نعم. ها؟ صح. يفيد معنى التحدي. لاني لو قلت لا احد يشفع، مثلا نقول انا لا احد يعرف هذا الشيء. لا احد لا هذا خبر نفي لا احد يعرفه، لكن قلت من الذي يعرفه؟ وانا معناه اني اتحداكم، فهذا ابلغ. فالاستفهام الذي يكون بمعنى النفي ابلغ من النفي المجرد، لانه مشرب معنى التحدي او مترمن معنى التحدي، وهذا قلناه لكم مرارا، وهذا يوجد كثيرا في القران. طيب قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذن الله. عندي شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا اتبوه في القران. وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد. فإلى جمعة كم من ملك، ما المراد بكم هنا؟ استفهامية ولا خبرية؟ هل كم هنا استفهامية ولا خبرية؟ طيب ما الفرق بين الخبرية والاستفهامية؟ العدد كله من العدد.